حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله للمدينة. لما هاجر الرسول للمدينة كان أنس عمره 10 سنوات. فكن أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فكن أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. أمه وجدته ومن إليهم يطلبون منه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فخدمته 10 سنين وتوفي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة. فتوفي رسول الله وأنا ابن 20 سنة. فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب. كنت أعلم الناس بما بين الله في الحجاب وهو فريضة حين أنزل أي الحجاب. وكان أول ما أنزل في مبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة. ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس أيضا لم يقوموا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر لأنه في عمره 10 سنين كذا أو أكثر بالحجاب. ونزلت آية الحجاب. قبلها لا حجاب بين المسلمين. قال الشيخ باب الوليمة ولو بشاء. حدثنا علي وحدثنا سفيان قال حدثني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. وعن حميد قال سمعت أنسا قال لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال أقاسمك مالي نقسم بينك وبينك مالي وأنزل لك عن إحدى المرأتي أطلقها وتتزوجها. قال بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من القط فتزوج وسمن من القط وسمن فتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. والشاهد من هذا الوليمة سنة واجبة ولكن ليست محدودة بكم شاء وبكم يوم وليلة ليلة العرس. والسنة والواجب فيها هو من أجل أن يعلم الناس أن هذا نكاح شرعي ما في زنا ولا باطل. وينتشر الأصل المعروف بالناس فلان تزوج فتزوج تنتهي الشبه الباطلة. وقال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال ما أولى النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشات. هذه الزوجة الوحيدة أولى عن بشات الباقي بغير الغنم بغير اللحم. وقال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن شعيب عن أنس أن رسول صلى الله عليه وسلم أعتاق صفية بنت حيي وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس، حيس هو ثمر يدق مع اللقط ويدهن بالسمن، هذا الوليمة أولم عليها بحيس. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير عن بيان قال سمعت أنسا يقول بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا للطعام. ومعنى هذا يدعون الطعام، رجالا للطعام ليأكلوا، وليمة العرس. وقال باب باب من أولم على بعض النساء أكثر من بعض، ما أولم عليها بشاء أخرى ما أولم عليه إلا بالتمر مثلا، الكل واسع. قال حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاه. ثم قال الشيخ باب من أولم بأقل من شاء، الكل واسع. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من الشعير، نصف صاع. ثم قال الشيخ باب حق إجابة الوليمة والدعوة. نعم، الوليمة إذا دعيت لها واجبة إلا إذا كان هناك مانع يمنعك، له باطل كذا منكر أنت مريض لا بأس كما سيأتي. وعرفنا السبب في ذلك هو أن نعلن عن النكاح حتى ما يبقى بين أولاد زنا ولا يقال فلان بغي ولا زنا، إعلانات. قال ومن باب حق إجابة الوليمة والدعوة. ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين، الأمر مفتوح، النبي ما وقت يوم أو يومين أبدا، يوم كافي. ومن زاد خمسة سبع شأنه. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. ولهذا قالوا للوجوب، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، فإن كان صائبا يدخل ولا يكون ولا يفطر ولا حرج، يسلم عليهم ويخرج، وإن كان هناك منكر أو باطل ما يحضر. وقال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودوا المريض. فكوا العاني أي الأسير، خلصوا من أسره، وأجيبوا الداعي للوليمة إذا دعاكم، وعود المريض زور المريض، ثلاثة. وقال حدثنا الحسين بن ربيع حدثنا أبو الأحواص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين ونهانا عن سبع، هيا نحفظ السبع الأولى والثانية. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض هذه الأولى، واتباع الجنازة هذه الثانية، وتشميت العاطس يرحمك الله تقول له، وإبرار القسم من حلف يبر قسمه ولا يحنث، وإبرار القسم ونصر المظلوم، ومن حلف لك بر بقسمه ما تحنثه. وإباب القسم ونصر المظلوم، من ظلم بيننا ننصره ولا نتركه، هذه السبع يجب القيام بها. وإفشاء السلام، من قال السلام عليكم يجب أن نقوله عليكم السلام ورحمة الله. مرة ثانية أقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض هذه الأولى، واتباع الجنائز هذه الثانية، وتشمية العاطس الثالثة، وإبرار القسم الرابعة، ونصر المظلوم الخامسة، وإفشاء السلام السادسة، وإجابة الداعي السابعة. هذا الذي يدعو الوليمة. ونهانا عن خواتم الذهب، فلا يحل لمؤمن أن يتختم بالذهب، وعن آنية الفضة، لا يحل لمؤمن أن يجعل ملعقة أو صحفة أو كذا فضة أو كأس فضة ويشرب فيه أبدا، وعن آنية الفضة، وعن المياثر، هذا عبارة عن فراش فيه الحرير وكذا يجلس عليه أهل الغنى، والقسية والاستبرق والدباج كلها فيها المحرمات من الحرير. قال تابعه أبو عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام، سبعة ينبغي أن نفعلها وسبع ينبغي أن نتجنبها. وقال الشيخ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال دعا أبو أسيد الساعدي، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم، موت خادمة لهم وهي العروس قبل نزول الحجاب. قال سهل تدرون ما سقط تدون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم به؟ أنفقت له تمرات من الليل في ماء ثم سقته، جعلت تمرات في إناء في الليل حتى نضجوا، سقط رسول الماء. مرة ثانية قال سهل تدون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقته هي. ثم قال الشيخ باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، من ترك دعوة الوليمة عصى الله ورسوله. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، فلهذا شر الطعام. ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. معاشر المؤمنين والمؤمنات، كل ما درسناه الدعوة لوليمة العرس وغيرها الإجابة واجبة، دعاك مؤمن أجبه، إلا إذا كان هناك مانع عندك، صائم مريض في الوليمة والعرس باطل منكر تصوير، فلا حرج لا تحضر أبدا، إذا ما هناك مانع يجب أن تحضر. نعم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ علمنا أن اليوم ليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل لي أن أجعل ليلة الجمعة ويومها للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون الأذكار الأخرى؟ سائل كريم يقول علمت أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها مما طلب منا رسول الله وحثنا عليه، فهل لي أن أكتفي بالصلاة على النبي ولا أذكر الله ولا أسبح ولا أقرأ القرآن ولا من أين لك هذا؟ قلت لكم ربع ساعة بالضبط تصلي ألف مرة، فين 24 ساعة كلها؟ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة في ساعة، وطول النهار تذكر الله وتقرأ القرآن وتدعو. ما في من يقول هذا اليوم أنا لا أقول ذكرا إلا الصلاة عليه وسلم، ما قال بهذا أحد أبدا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: من كان يطوف بالبيت وانتقد وضوءه ثم توضأ ثم أتى، فهل يبني على ما فات؟ سائل كريم يقول: أرأيت طائفا يطوف بالبيت فطاف شوطا أو أشواطا وانتقض وضوءه ثم ذهب فتوضأ وعاد، فهل يبني على ما فعله ويضيف الجديد أو يستجد الطواف؟ إذا كان ذهابه للوضوء بعيدا وطالت المدة لابد أن يستأنف في الطواف، وإن كان قريبا في بئر زمزم كذاق في المسجد وعاد فلا حرج، يبني على ما طاف، طاف خمسة يزيد اثنين وهكذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صحيح أن من مات ليلة الجمعة يؤمن من عذاب القبر؟ أن من مات يوم الجمعة. سائل كريم يقول: هل صحيح أن من مات ليلة الجمعة يوم يعذب يأمن من عذاب القبر؟ الله ورسوله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيل الشيخ: رأيت كثيرا من الناس يتكئون على الصناديق التي فيها المصاحف، فهل يدخلون في قوله تعالى: ونبذوه وراء ظهورهم؟ سائل كريم يقول: رأيت بعض إخواننا في المسجد يجعلون الصحف وراء ظهورهم ويجلسون يحفظهم للمصاحف، فهل أرادوا إهانة بهذا؟ فهل في ذلك شيء؟ ما في شيء أبدا. نبذوه وراء ظهورهم، لم يعملوا به ولم يؤمنوا به، ما هو هكذا. هذه الصحف موجودة على كذا سرير فجعل ظهرك إلى ذلك، لا حرج أبدا. يقول السائل: نعم لا لا ما هو الصناديق التي فيها مصاحف يا شيخ، ليست هذه المصحف يضع على هذا يضعه فش عليه فش على هذا ما في شيء. الذي قلته واضح، هذا الصندوق في مصاحف يجوز أن تعطي ظهرك وتستقبل القبلة مثلا أو الدرس، ما فيه شيء أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من خارج الحرم؟ سائل كريم يقول: هل يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من خارج الحرم؟ سلم عليه في الصين واليابان وأمريكا وأوروبا، أما قال لنا: إذا صليتم ركعتين فتحوا وتشهدوا وقولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فأنت أمام المسجد السلام عليك رسول ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صحيح أن الوضوء يمحو الذنوب إذا توضأ؟ سائل كريم يقول: هل صحيح أن الوضوء يمحو الذنوب والآثام؟ الذنوب الآثام التي ليست كبائر نعم يمحوها، الكبائر لا بد من التوبة. يقول السائل: أنا كلما أتوضأ ينتقد وضوء بالريح. نعم ينتقد وضوءه معه سلس الريح، يقول: فكيف يفعل في الصلاة؟ ما فهمت. يقول: كلما توضأ ينتقد وضوءه بالريح. سائل كريم يقول: إنه به فساء، كلما انتقض وضوء انتقض وضوء بالفساء، فماذا عليه؟ الذي علمناه وبيناه صاحب السلس بول وإلا ضراط وإلا فساء أو دام، يتوضأ عندما يدخل الوقت ولا يبالي بما يخرج ويصلي، يتوضأ لكل صلاة في أول وقتها وبعد ذلك ما يبالي بالخارج فساء أو ضراط أو بول. يقول السائل: لقد أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: لتقاتلون اليهود ثم لتسلطن عليهم حتى يقول الشجر والحجر هذا يا مسلم، نعم يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. يقول: هل الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون الذين يقاتلون اليهود هل هم الآن موجودين؟ هل هم نعم هل الآن هم موجودين الذين يقاتلون اليهود؟ أم يأتي الله بمسلمين آخرين فيقاتلون؟ سائل كريم يقول: لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لتقاتلن اليهود ثم لتسلطن عليهم فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي وغير، فاقتلوه إلا شجر الغرقد فإنه شجر اليهود. يقول: هل مراد من المسلمين اليوم أو غدا أو متى؟ هذا السائل، من يعلم هذا؟ والذي قلته غير ما مرى، ويا ليت السامعين بلغوا، قلت: يجب على علماء الأمة أن يتصلوا بحكامهم ويجلسوا معهم ويبينهم الطريق والخروج من هذه الفتنة، ويحملهم على أن يجتمعوا في الروضة ويبايعوا إمام المسلمين ويوحدوا دولتهم ويطبقوا شرع الله. وهذا والله لأيسر ما يكون، يتم في 3 أيام. لما يا حاكم ما تقبل التوحيد أنت؟ مؤمن أنت إلا كافر؟ كافر قول أنا كافر ما نقبل، ادخل مع اليهود والنصارى. يجتمعون في الروضة ويختارون إماما لهم، يبايعون ويطبقون شرع الله في 40 يوما. أمة الإسلام أمة واحدة، دينها واحد، دولتها واحدة، نظامها وهكذا جيشها. ويومها يتم هذا الذي أخبر به رسول الله. وإنه والله لا آتي لا محالة، والله لا آتي اليوم الذي تتحد فيه الأمة ويقاتل اليهود ويجلونهم وينهونهم. جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا في بلادنا الطلاق بيد المرأة، إذا لم ترغب المرأة في زوجها تطلقه، وكذلك عندنا المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، فهل من كلمة فضيلة الشيخ؟ سائل يقول: في بلادنا المساواة بين الرجل والمرأة، هذا كفر. في بلادنا الطلاق بيد المرأة، والله كفر. هؤلاء خرجوا من الإسلام ورفضوه ولم يقبلوه، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، والعياذ بالله. الله فرق بين الزوج والزوجة والمرأة وتسوي، والعياذ بالله. كذبت الله، كفرت به، كذبت القرآن، كذبت محمد، كفرت بالإسلام والمسلمين. والمرأة تطلق الرجل ما يطلق، أعوذ بالله. أي بلاد هذه؟ نبأ إلى الله منها ومن أهلها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الذين يسبون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبرون كفار؟ هل الذين يسبون الصحابة؟ سائل كريم يقول: هل الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم كفار؟ الجواب: لا، سب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لكن الذي تكفر به ويكفر به غيرك أن يكفر صحابيا يقول عمر كافر والله كفر، أو يقول أبو بكر كافر والله كفر. من كفر صحابيا والله قد رضي عنهم وأعلن ذلك في كتابه كذب الله وخرج من الإسلام ولعنة الله عليه. أما السب من حيث هو حرام للمسلم مطلقا، صحابي وغير صحابي، لا يحل سب المسلم أبدا. لكن تكفير من رضي الله عنهم وأعلن ذلك في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة في طريقهم إلى مكة. هذا الذي يجب أن تعلموه. قول الذي يكفر أصحاب رسول كافر، بل يكفر مؤمن يكفر. من قال أخي كافر يكفر. ومن سب عائشة أم المؤمنين، قال: ومن سب عائشة، عائشة تسب؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذه أم المؤمنين، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بنت الصديق، هذه كيف تسب؟ نعم، فسق الفجر على عهد رسول الله واتهموا بالفاحشة وكذا، وأنزل الله في براءته 30 آية من سورة النور، والعياذ بالله. من قال فيها زنت كفر، وإذا كذب الله ورسوله. من قال عائشة فحشت أو ارتكبت الزنا، والله ما بقي في الإسلام. كذب الله في كتابه وكذب رسوله والعياذ. ولا تقولوا كيف هذا، ظلمة الشيطان، ظلمة الجهل، ظلمة أعداء الإسلام، هم الذين ينفخون هذه الأرواح الخبيثة ليمزقوا المسلمين ويفتنونهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، والدي كبير في السن وعمره فوق 80 سنة، يقول يأتون الناس عنده ويقرأ عليهم ويدعي الغيب ويقول أنه ولي ويسلمون على يده ورجليه، يقول فهل هذا يعتبر؟ سائل كريم يقول والدي تجاوز عمره 80 ويجلس في غرفته ويأتيه الزوار وهو ولي الله، يقبلون رجله ويديه ويقرأ عليهم وكذا وكذا، هذه خرافة من الخرافات لا جواب عليها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل صحيح أن قول بعض الناس من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه؟ سائل كريم يقول هل صحيح قول من قال من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه؟ هذه كلمة حق أريد بها الباطل، هذا من تحسين الشيطان وتزيينه. يجب أن يكون لك شيخ طريقة تعبده، تستغيث به، تذبح له، تحلب به، تقدم زوجتك له، هؤلاء مشايخ الطرق والله العظيم. ويقول من لم يكن له شيخ الشيطان شيخه. أما إذا أردت شيخ العلم، نعم، من لم يتعلم ويطلب العلم الشيطان يكون وليه وشيخه. جزاكم الله خيرا. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا أمر الله يجب أن نؤمن بأنه أمر الله يجب على كل مؤمن ومؤمنة. إذا لم يعرف كيف يتوضأ أن يسأل حتى يتوضأ، إذا لم يعرف كيف يصوم يسأل حتى يصوم، إن لم يعرف حتى كيف يدعو حتى يتعلم، لا بد. فاسألوا أهل الذكر أي أهل القرآن إن كنتم لا تعلمون. طلب العلم فريضة، ما وفى الشيخ الطريقة فقط يعبد مع الله. جزاكم الله خيرا. من لم يبت في مزدلفة في الحج، نعم، من لم يبت في مزدلفة فهل عليه شيء؟ سائل كريم يقول حاج لم يبت بالمزدلفة فهل عليه شيء؟ الجواب إن كان قادرا على المبيت يستطيعه لا عذر عنده وأبى أن يبيت عليه هدي أو صيام 10 أيام. ومن لم يبيت لعذر من العذاب لمرض لضعف لجماعة ما سمحوا له وكذا معذور إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا قلت للرجل لماذا تحلق لحيتك، يقول إذا قلت للرجل لماذا لا تحلق تحلق لحيتك، يقول الإيمان في الصدر، إن الله ينظر إلى الصور. سائل يقول إذا قلت لأحد إخواننا لا تحلق لحيتك، يقول الإيمان في الصدر ما في اللحية، أسكت عني. ماذا نقول؟ الإيمان في الصدر حقيقة، والله لو قوية وأنا قلبك وصدك لا عبيت لحيتك، إيمانك ضعيف. لو كان الإيمان حق في الصدر مملوء به والله تستحي أن تحلق وجهك تكون كالمرأة أبدا. حلق الوجه في تشبه المرأة بالرجل، ملعون من يتشبه بالنساء، ملعون النساء أن يتشبهن بالرجال، لا يجوز. فالذي يحلق وجهه كامل وشاربه كالمرأة ما يجوز أبدا، لا بد أن تفعي لحيتك وتبقي شعر في وجهك. يقول السائل زوجتي لا تصلي وأجبرتها على الصلاة ولكن رفضت، يقول فماذا أفعل معها ولي معها أولاد؟ سائل كريم يقول زوجتي لا تصلي وأمرتها فما أطاعت، الجواب قل لها والله إما أن تقوم لنا تغتسل وتصلي وإلا فاذهبي إلى أهلك ولا تزوجي زوجتي حراما يتزوجها كافرة تارك الصلاة كافر كيف يرضى عنها وهي لا تصلي في بيته. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز صلاة ركعتين في مسجد قباء بعد صلاة العصر؟ سائل كريم يقول هل يجوز لنا أن نخرج من بيوتنا بعد العصر ونصلي ركعتين في مسجد قباء؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز، لأن الصلاة بعد العصر مكروهة مكروهة مكروهة، فكيف تمشي إلى قباء لتصلي مكروه؟ ما ينبغي هذا أبدا. تمشي إلى قباء في الضحى بعد الظهر، نعم، بعد المغرب بعد العشاء، أما بعد العصر ما يجوز. نعم جزاكم الله خير. يقول السائل والدتي مصابة بالشلل النصفي. نعم. يقول والدته مريضة بالشلل، فهل يجوز له أن يحج عنها ويعتمر؟ سائل كريم يقول والدته مريضة بالشلل فهل يحج عنها ويعتمر؟ الجواب نعم، المريض كالميت، يحج عن المريض كما يحج عن الميت، يعتمر عن المريض كما يعتمر عن الميت. أما الذي هو ليس بمريض وإنما وجد مال أو كذا لا يحج عنه ولا يعتمر حتى يحج بنفسه ويعتمر بنفسه. يقول السائل اشتريت ذهبا من أحد المحلات، وبعدما ذهبت إلى المنزل أخبروني أن هذا الذهب لا يرغبون فيه، ثم عدت في نفس الليلة واشتريت ذهبا آخر ودفعت الفرق، فهل هذا يعتبر ربا؟ وهل يقع هذا؟ هذا صحيح. أنت وقع منك هذا؟ قل لي كيف فعله. اشتريت ذهبا بريالات وأخذته في جيبك وذهبت به إلى أهلك فرفضوا، خذ هذا ذهب وبيعه. لا لا بيعه له. نعم صار ذهبك هذا وإلا لا دفع. بينا هذا واعترض المعترضون قلنا دعونا من هذه. نعم ما دام قادر على أن يبيعه لو يبيعه له، اشتريته ولا لا بيع له هو أو لغيره، بيع هذا الذهب واشتري آخر. دفعت له الفلوس ولا لا؟ إذا قلت اشتري من هذا ولا لا؟ اشتراه منك بها ونعمت ما اشتراه وامشي. طيب جزاكم الله خير. يا أنا اجتهدت في هذه القضية اجتهادا ثم اعترض عني الطلاب والرجال، ماذا قلت؟ قلت جئت بذهب قديم، جئت بذهب قديم نريد ذهب جديد، فقال لي بايع الذهب الفرق بينك وبينه 500 ريال، أعطينا خذ هذا الجديد. قلت أنا مبدئيا يجوز يدا بيد وإلى لا، والذهب الذهب يدا بيد، والوزن هذا أكثر ثمنه أكثر، لما ما يجوز الزايد هذا؟ واعترضوا. فقلنا إذن الأسهل والخروج من الفتنة اشتريتها، بيع له هذا القديم واشتري منه الجديد إن كنت قادرا، عاجزا ما تبيع ولا تشتري ونشتري من هذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل دخلت المسجد النبوي. نعم. يقول دخلت المسجد النبوي وفاتتني الصلاة ووجدتهم يصلون صلاة الجنازة، فهل أصلي الصلاة التي فاتتني أم أصلي معهم صلاة الجنازة؟ سائل يقول دخلت المسجد وما صليت الفريضة ودعي لصلاة الجنازة، فهل أصلي الفريضة أولا أو أصلي الجنازة؟ صلي الجنازة لأنها تخرج عنك وتفوتك، ثم بعد ذلك صلي الفريضة. يقول السائل هل يجوز للنساء زيارة شهداء أحد والدعاء لهم؟ سائل يقول هل يجوز للمؤمنات أن يزورن شهداء أحد؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز، شهداء أحد كان يزورهم رسول الله وأصحاب وأولادهم، أما النساء لا يزورن القبور أبدا إلى يوم القيامة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ سائل يقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هما فرض كفاية أو فرض عين؟ حسبنا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى معروفا ضاع يقول: يا عبد افعل كذا، خاف يضرب أو كذا، يقول بلسانه ما يقول افعل كذا، خاف بقلبه، وهكذا نامر بالمعروف عن المنكر في حدود قدرتنا، في قدرتنا وما نستطيع. نعم. يقول السائل: علي ديون وأريد أن أحج، فماذا أفعل فضيلة الشيخ؟ سائل يقول: علي ديون وهل أريد أن أحج؟ أحج وإلا لا؟ سد ديونك أولا، إلا إذا كانت الديون كثيرة والحج يكلفك شيء قليل، حج والديون في ذمتك. واللطيفة التي نقولها: من مات وعليه دين وهو شهيد، تباتم يطالب بدينه قبل دخول الجنة. من مات وعليه دين لا بد وأن يطالب بهذا الدين. الكثير يطلب الدعاء فضيلة الشيخ. المرضى، اللهم اكشف ضر المرضى واشف صدور المؤمنين يا رب العالمين، اللهم ارزقنا رضاك، اللهم ارزقنا رضاك ووفق لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم وحد أمة الإسلام، وحد إمامها ودولتها ورايتها، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لتقيم بدينك ودعوتك يا الله لعبادك الكافرين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم